نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحري، فلما طرقته ما هو بالجديد عليكم، وهو سؤال عن المرأة إذا كانت بشعرانية أو إذا كان نبت لا لحية. حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء. وقد كنت قريبا خرجت حديثا نبويا صحيحا وألحقته كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكنت بعيد عالم به، ولكن يبدو أن معناه كان راسخا في نفسي، ذلك لأني أدندن حوله في كثير من الكلمات التي يتكلم فيها حول هذه المسألة. فرأيت من المفيد إخواننا الحاضرين الآن أن أسمعهم هذا الحديث، أن أتلو عليه نصه، ثم أدير كلمتي حوله في نقطتين اثنتين. الأولى ما أشرت إليها آنفا، والأخرى بمسألة أيضا تكلمت عليها أكثر من مرة، وهو موضوع إطالة الإزار بالنسبة للتعبير النبوي والتعبير العربي القديم، والذي يهمنا اليوم هو تطويل البنطلون وتنزيله إلى الأرض وجره، على اعتبار أن هذه الموضة الواكدة من بلاد الغرب. فاسمعوا الآن معي هذا الحديث، وانتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطيبة، مسنده القوي، عن عمرو بن فلان الأنصاري، ذهب عن زين الراوي اسم عمرو الصحابي فقال عن عمر بن فلان الأنصاري، قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره، لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك. قال عمر فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال يا عمر ليس قصيد في هذا النداء من الرسول الكريم. قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. فجواب بقوله إني حمش الساقين أي دقيقهما يعني معظم، فكل من يراه قد يمحق. يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع بكفه اليمنى تحت ركبة عمر، أربع أصابع تحت ركبة، فقال يا عمر هذا موضع الإزار، ثم فعل ذلك مرة ثانية أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية. كم أصابع صار عنها؟ معنى أربع وأربع وأربع. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الإزار. انتهى الحديث. لاحظوا معي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاله وعظم عليه أمر هذا الصحابي أن يمشي وإزاره مسبل، ويدلكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته، هذا كأنه عادي لا يزال معروف عن بعض الناس، الواحد هاله أمر يحط إيده على رأسه، هكذا فعل الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى ربي عز وجل متضرعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمر فعلته هذه، ولكنه قال هذه الكلمة مسمعا لا لعمر أو إياها لعمر، ولذلك كان جواب عمر معتذرا بقوله يا رسول الله إني رجل حمش الساقين أي دقيقهما. وقلت لأن الناس عادة يلفت نظرهم حموش الساقين ودقتهما، وأكثر الناس في الواقع لا يتذكرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر هذا الرجل الذي خلقه الله حمش الساقين. قال له إن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، قد أحسن كل شيء خلقه كما هو النص القرآني. هذا التعليم من الرسول عليه السلام يقصد به أولا تحويل هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أنكر وأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، فلعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليقتطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يخفاكم أن هذا الإنسان الذي يصعد تنفكه ساقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا الدفاع واستجابة للطبيعة الذي يطفع عليها اللسان ما لم يهذب بكل لسان الحكيم. فكان جواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. فقال ابن مسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول توصيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يوجد بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسن، وهذا ما كنا نحن نقوله. وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث، لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن رجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بنا نرى بعض ما يسمى اليوم بالثواب وهو رجل كوسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما قلنا مرارا تكرارا بإنفاس نظر الملاحدة الجناجف الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعته. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر أزواجه أن القضية من قضية طفرة وصدفة، فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا وهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو كوسج وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله. فيجب أن نتذكر هذه الحقيقة، فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز الإنسان أن يستنبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفس الشيء من حمس شاقيه، ثم رد عليه اعتذاره في إطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإزار، على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين، فتجعل إزارك طويلا وستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤول عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإزار. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإزار والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. فأول ذلك يقول هذا موضع الإزار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل. وكذلك كان إزار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سجية وشريعة محمدية شرع للناس المسلمين المؤمنين به حقا أن لا يكون الإزار تحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الركب بأربع أصابع بنحو أربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 أصبع، هذا يجوز، هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره وما دون الكعبين فهو في النار، ما أكثر الكعبين فهو في النار، أحاديث كثيرة في هذا. من ذلك قصة أيضا جرت بين الرسول عليه السلام وبين حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه الخاص في سره، صاحب سر الرسول عليه السلام. رآه يوما وإزاره طويل مسبل، فأوقفه ووضع يده عليه الصلاة والسلام على عضلة ساقه، شك الراوي هل وضع يده عليه السلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة، وأيا ما كان فالأمر واضح، وضع يده عليه السلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة. قال له هذا موضوع الإزار، فإن طال فلا بأس، لا بأس في هذه الأولى، فإن طال فلا حق في الكعبين في الإزار، هذا نص حديث حذيفة، لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أكثر في التحريم من هذا، تلك تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبهم يقتل. إذن هذا النهج على هذه المراتب، أولها أفضلها وآخرها محرم، وما دون ذلك فهو أمر جائز. على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أنه لا يطلع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المسلمين اليوم بإطالة الإزار لكان لها ضد هذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس المظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه بل لا يبحث بعض الناس عليه، فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها إما بمرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة كما قال تحت التعديل فهو في النار. هذا يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث يقول إزار، فقد يقول إنسان بأن البنطلون ليس إزارا. فنحن نقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع، فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم وفي النار، فأولى وأولى أن يأتم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون هذا. يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسباد الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي ذي الإمامة، فإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارج عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عذر من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم، وكذلك القميص الذي كله زايد على الرسولين أيضا هو من إسلام المنع عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نفسا منسيا، ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو استهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم، لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت صارة عبارة عن قطع ذراع، عبارة عن ذراع قطع قماش، عبارة عن ذراع وذراعين أو عصة أبوه يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة أمامكم بسيطة جدا، لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج كما قال محمد عبد رحمه الله إمامة كالبرج وجبة كالبرج. فهناك في مصر هذه الظاهرة إمامة وجبة وفعلا أيضا الأسنان واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة تكاد تمس الأرض، لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبت طويل. طبعا الجبة في اللغة غير المزار، المزار مقابله الرجال، الإزار بمعناه العام الفوطة يعني اللي بتشعر وسطه. الوسط إلى الآن أنا مستعمل. فالجبة ليست إزارة بطبيعة الحال أكثر من إزارة لأنه تكسو البدن من فوق إلى أسفل. فما قيل في الإزار بلا شك يشمل الجبة، ولو كانت هذه الجبة وليست إزارا لأن الغرض واضح جدا وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبصر، الخلاص من مظاهر أقول، لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبصر والعنجهية. هذا شيء، وشيء آخر لا يقصد ذلك، ولكن ذات ما يلبسه مما هو طويل ويلبسه عادة المتكبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك ولو كان قصده على خلاف ذلك. فنهي الرسول صلى الله وسلامه عليه من إطالة الإزار يعني فتر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء أو ليس هناك قصد، لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجده يهتم في هذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه، وأنا ما أتصور خاصة مثل حذيفة بن يمان قد أطال إزاره وهو يقتل الكبر والعنجهية، ولكن من الأمور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس من ذلك المقصد السيء أن لا يطيل ثوبه. ولحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق للإزار، ولأمثاله لا حق للإزار في التعبير، ولأمثاله قال فإن طال ففي النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا. والحافظ ابن حجر عليه السلام رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفطر. ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة، يذكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرجنا في بعض الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة، لأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو الشأن العربي الأصيل، لأن من إيش ألفاظ الشمول والعموم، من جرى سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتقيم سترا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع حكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الصوت، قال تصيل سترا ثانيا يعني ولا تجدن عليه. شاهد هنا ثم لفت نظر إليه الحارة المحيطة، إذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أمن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز الرجل أن يزيد على ما أمن الشارع به في إطارة الصوم، وذلك إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الحج الأخير. كما أسفل الكعبين فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث السابق. والآن نتلقى بعض الأسئلة وهي إلى تلك جمعة كبيرة نجيب عن بعض ما يتوفر منها. نعم. لا الحديث الضعيف لا يغاد منه كله يتأثيك بالحديث الصحيح نفس الأجل إن شاء الله. نعم نشوف في مورا فيه لكن مورا في الإسان من خلق الله عز وجل. هنا سؤال له علاقة ببحث يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأزرق، ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فتجوز مداواته عن طريق ما يسمى بالهرمونات، أم أن هذا يعد صغيرا في خلق الله عز وجل؟ هل هو من جهة دواء فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء، أم هو من خلق الله الذي لا يريد نفسه؟ الأمر واضح لمن يقول أنه الجلودي أمير، ومن يقول أن المرأة التي تتكاثر شعرها عليها وقد تفتح لحية أن هذا مرض، هذا التعبير هو أحسن ما خلق. ومنهم من يقول الجواز رجوعا منهم الى العهد الغالب من خلق الله عز وجل النساء، هذا ليس مرضا لا نشك في ذلك. ولذلك يعيش الرجل الكوسر الذي ليس له لحيه ولا يشكو اي شيء واي مرض، سوى المرض ياتي من نظره الناس اليه. ومن هنا جاء حديث الرسول السابق الذكر أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن. ولعلكم رأيتم في بعض أشعاركم خاصة في الحج أو في بعض الصور التي تذكر اليوم الصينيون كثير منهم كل فرد منهم يكاد يكون كوسج، ولعل أغرب من الكوسج أن تجده له بعض شعرات فتاني هكذا، يعني إذا أسد بلغ 60 سنة أو 70 سنة ما بتلاقي لحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة. فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض، ما هو إلا في الواقع يعني تضرير للخروج عن نطاق الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها إنها لم تنبع من عندنا وإنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي هو أوضح وأظهر مما نحن فيه الآن. سؤال آخر أيضا في الموضوع نفسه، هناك تشوهات خلقية تصادف الأطفال كأن يكون مغلق صفحتي العينين وعدم نزول الكفر والفحم وخلوع الولد، فهل يجوز معالجتها؟ قلنا في هذا لما بحثنا هذا الموضوع، الواقع أنا ما كنت أريد أن أثارك موضوع من جديد لأني بحثت مرارا، لكن وجدت هذا الحديث يساعد على فهم الموضوع أكثر من ذي قبل. هذا السؤال أجبنا عليه مرارا، إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة ولا تذكر بالبحث السابق. نعم. هذا سبق الجواب عنه. أستاذ لما يظهر المرض بيكون طارق. أما لما بيجي الرجل مخلوق فوسا والمرأة مخلوق هكذا هذا ليس مرضا، هذا ليس أمرا عارضا. المرض الصم وأنا هو الذي يعرض الإنسان، هذا يجوز معارضته بل أحيانا ليس. أما الذي فطره الله عز وجل على شيء فهذا ليس مرضا. أما قول أن إذا كان عارضا يعني عاش فترة له شعر ثم بعد ذلك زاد، لا يعني في المرأة الثانية. طيب وفي الرجل هذا الأستاذ لو كان اللحية وعدمها عادة تنبت قبل البلوغ كان لكلامك له تأثير فعلا، لكن كل المجال لا يظهر فيه اللحية إلا مع سن البلوغ، وكذلك مع النساء لا يظهر فيهم اللحية مع سن البلوغ. هذا هو النظام. فقولك أنت يظهر مع سن البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي، هو النظام الجاي. فهوني ما في شيء تقول أنه عرضة. أنت عرض تتطور لك مثلا إنسان رجل عاش طلبنا 40 سنة 50 سنة ولحيته جليلة فبدأ يتساقط بسبب مرض، هذا أمر عارض. أنا أقول في هذه الحالة لا بأس من تعاطي يعني علاجات قد تكون يعني مفيدة ليرجع كما كان، هذا اسمه أمر عارف. وبالعكس أضرب الآن مثلا المرأة عاشت 40-50 سنة طبيعية جدا، وإذ بدأ يظهر فيها هذا الشعر أو صارت لا لحية هذا أمر عارف، أنا بقول أمر عارف. لكن منذ بدأت تبلغ سن التكليف بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من خواتها ومثيلاتها، هذا ما اسمه أمر عارف. ولذلك أنا ألتزم هذا من حيث التفقه الدين، الشيء العارف يعالج، أما الشيء اللي نعتقد أنه خلق الله عز وجل وهكذا أراد مثل حموش الساقين تماما، فهذا هكذا خلق الله عز وجل. لماذا علاج ما بدها معالج الآن في البحث؟ لأنه لا يمكن، هذا ما في البحث فيه. لماذا علاج طبيا؟ نعم. كيف تفهم هذا الحديث؟ إذا كنت بتوفي الموضوع وبدك تستكشف الموضوع بالطب الحديث اليوم، كيف تفهم أن الله عز وجل خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغير خلق الله؟ هذه فلسفة، يعني فلسفة من فلسفات الطبيعة كما يقول الذين يؤمنون بالله عز وجل، ولا هذه مشيئة الله؟ علاج لماذا؟ لأي شيء تعالج؟ اسمع تعالج ماذا؟ أنا بقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله هذا يعالج، أما إذا كان هكذا خلقه الله فهذا لا يعالج، وهذا حسن الموضوع والحديث لا ينتهي. عرض هو المرض يا أخي في هناك أمراض، هذه ليست أمراض، يعني أنتم عم يختلط عليكم الأمر. كون رجل ليس له لحية هذا ليس مرض، ولذلك ضربت لكم مثلا آنفا بموضوع الشعب اللي بيعد الملايين وهم الصين، وأفراد يعيشون في كل عالم اللي الشعب فيه صديقته وطبيعته من اللحية، في ناس أيضا ليس لهم لحية، فتسميتهم هذا مرض، هذا في الواقع يعني تصلب شديد جدا، لا لشيء إلا إن شاء الله نجعل الموضوع جاهزا ونصوص الشرع نتحرمه. فلما تجد لقضايا تثبت فعلا أنه هو مرض وعارف وليس هذا دائما وأبدا من خوف الله عز وجل، هذا يأخذ حق الثاني. فليه عم تجي تخلص الموضوع اللي هو ظاهرة مرض، سواء كان مثل ما نقول الأخضاء يمكن يكون وهو جنين في بطن أمه أو عرض بعد ذلك، ليش عم نجعل هذا من قبيل هذا؟ نحن عم نقول هذا خلق الله، يريد ربنا عز وجل يخلق من هذا النوع، يعني أربعة أنواع: رجال بلا لحى، وعفوا نساء بدون لحى، ورجال بلحى، ورجال بدون لحى، ونساء بلحى. هذا مو مرض، هذا خلق تسويه من الله عز وجل من حكمة السابقة. ليش عم يسموه مرض؟ سموا مرض ما يشعر الإنسان فعلا أنه مرض وفي ضرر وفي ما يشعر ذلك. فالخوف بين أمرين أمر غريب جدا. المرض ما رفعه ألم، ألم ومش ضروري فقط ألم، قد يكون في ضرر وهكذا. نعم كيف؟ حبيبي ما اختلفنا، ما في فائدة من الجدل خاصة في القضية انتهى الموضوع. أنا أقول إذا عرض لها ذلك تعالج، أما إذا خلقها الله كذلك لا يجوز معالجتها أبدا. شو الفرق إذا كان الرجل عالجته حتى ما تنبت لحيته؟ هذا شو؟ رجل عالج نفسه بعد ما خلقه الله رجلا، فعالج نفسه. قرأنا في بعض ما قرأنا المجلات أنه في هناك محاورات للقضاء على لحى الرجال مثلا. شو الفرق بين هذا؟ أنت عم تسميها هلا آتي، أنت هلا عم تسميها آتي يعني سلبا، أنا عم أقول لك شو الفرق؟ اللي ما حكم هذا الذي يعالج تحت حتى لا تنبت؟ طيب وذاك مين خلقه؟ لما بيكون مرض انا معك، بس شو الدليل انه هذا مرض؟ يعني كون الرجل لا ليس الصدق، كون الرجل لا لحية له مرض؟ عم يسألك سؤال. نعم في خلاف تعريف المرض، ولذلك انت بتقول الجنودي مريض، قول جود يا حبيبي. ما في هذا كلام، في احيانا بعرفها انا، بس اجد من جنودي قال لي الله خلقه هكذا مريض، ما لكم لا تنطقون. بس يعني بدنا نحكي القضايا اللي قد تمشي والقضيه الظاهره، احيانا بيكون مرض واحيانا بيكون مرض. انا بقول لما يكون مرض عارف يعالج، ولما ما بيكون مرض يعالج. ليش بتوقف؟ مثل ما بتوقف الوقت هون وقف هنيك، ولا انت ما انصاع المرأة؟ بعض ايضا كان اشتاد اجاب عنه مرارا، كيف اجازه الرسول عليه السلام بأبي بكر مثل اجابه؟ هذا عمت بالله شو ما اجاز، هذا خطأ كبير جدا. حديث ابو بكر يا اخوان في فهم بعض الاخوان، حديث ابو بكر لم يسمع له الرسول بإطارة الجاوب، ولكن أبو بكر من خلصه على دينه وبعده عن مخالفة الشرع النبي عليه السلام، لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرى إدارة وقيداء لا يمر الله عز وجل إليه يوم القيامة، قال يا رسول الله إن إداري يسقط، قال إنك لا تفعل القيامة يسقط مو بيجي. وقلت هذا مرارا، الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما كذا ذلك، بتلاقي العبايد اللي مثلت كذا وكذا عم يجيبوا على الأرض. لهذا يمكن فعلا لما بتكين العبايد هيك شوي لورا تنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها؟ على أقل مركب الدنيا للرسول عليه السلام قال أخذ معك الجدي فكاد تبشيخ على الأورد الكبرى. هذا كل من راح الشيطان يا جماعة، ليس من راح الرحمن أبدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بشتى التعليلات والإنسان لما يرجع يدين وعقله ويشعر تماما لما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجدت بعض العلماء من المحدثين المعتزلين المتفقهين، لا من الفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول الكلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عنده. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال وعليكم على حديث حذيفة الثالث لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الجدار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الجدار، قال هذا الفصيل وهو أبو الحسن السني رحمه الله صاحب الحواشي عن الكتة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن ابن من يطيل الثوب تحت الكعبين دون ابن من يفعل ذلك خيراء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقتل تكبر مثل بعض شباب مريسين اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تكبر. لكن هذا لا يضر إلا هذا الشقاء لمن يجاهد ويحارب كل عادات من الصغار الشريعة، فإذا كان تحت الكعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء فلتفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا أسوأ المواسم. أصب منها شوي إيطالي احتسابين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الرجلتين. سؤال في قصة صلاة النبي بيّنتم رأيكم في أن يصلي يقرأ وراء الناس السرية ولا يقرأ في الجهرية، وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، ثم فحص هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوصف بينها وبين هذا السؤال. مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب او اصلا جواب، ولكن السائل الذي يريد فعلا ان يستفيد اقرب طريق هو يدرس صفه الصلاه ويدرس الاحاديث الوارد فيها يحطها قدام المجانبه، وما يدرس ما جاء في شبه السلام او غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه او عنده مع ما جاء في سر الصلاة يحط عليه علامه بسجل او في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث، اولا صحيح نعم صحيح، ثانيا ايدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجهنية الا يجب، ممكن جواب. اما عطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، فأنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا هيك رحمته وفضله، نستحضر شيء من كتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن نفرض عن الكتاب. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلال به وهاتي لكم شيء، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يجوز الوجود. إذا أمر الشارع حكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرؤوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، اثناء من النهي ما يفيد الوجوب وانما يفيد الجواز. اين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول اشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الاحاديث اللي اشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن ان اعطيك جواب، وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوع، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع، وعلى هذا جعلنا في كتابنا كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.